إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا بكم ومرحبا في هذه المادة الجديدة التي نعتبر بفضل الله نحن لنا فيها السبق على مستوى جامعات العالم الإسلامي كله، سواء كانت تعليم نظامي أو تعليم مفتوح، ألا وهي أن يبقى فيه مادة في الأكاديميات والمعاهد والكليات لتدريس مقاومة الإلحاد. الموجة العنيفة اللي جاية على مجتمع المسلمين موجة عالية وعاتية، والكلام ليس بقى طعن في شبهات حول السنة، طعن ما عرفش في إيه، لا ده الكلام كلام في الرب سبحانه في وجوده كمان، مش بس يعني في شبهات حول العقيدة أو مسألة من مسائل الصفات أو مسألة من مسائل اليوم الآخر، ده الكلام في ربنا، هو موجود ولا مش موجود، إيه ربنا ده يعني، والعياذ بالله تعالى. فهذه موجة وجاية عالية جدا جدا من أوروبا. وفي منهج الآن بيدرس لثالثة ابتدائي في النرويج، قال لي أحد المعنيين بالتعليم هناك معرفي إن بيدرسوا الإلحاد لطلاب ثالثة ابتدائي. فدلوقتي صار في الجامعات الخاصة والجامعات الخاصة والمدارس الخاصة البريطانية والأمريكية والألمانية وغيرها، فإحنا إيه يعني حتى والله سمعت بأولاد من أولادنا في كلية أصول الدين تعرضوا لشبهات الإلحاد ووقعوا في أزمة كبيرة في هذا الموضوع. ليا أصدقائي ساكنين جنب جامعة بدر، جنب الجامعة الروسية في بدر، وبيصلي في المسجد أو بيخطب يلتف حول الشباب، يقولون إن الموضوع كبير، وبيسأل طلبة 5-6 طلاب نازلين ليل نهار كلام مع الأولاد في الشبهات هذه، يبدأون بالكلام على السنة والكلام مش عارف إيه، وبعد كده يتكلم في الرب المعبود سبحانه وتعالى. فده موضوع أزمة كبيرة يعني تحتاج إلى حصانة فكرية عالية وتحتاج إلى يعني تدريب وإلى توعية. الحقيقة أنا فحصت كتاب سابغات وكنت درسته فترة من الفترات من حوالي مثلا 8 أو 10 شهور فاتوا، والكتاب يعني إيه فيه وفيه، يعني في مواطن قوية جيدة وفي حاجات يعني هري كده، ويعني كلام إنشاء كتير محتاج يتلخص ويتعدى، يعني مش شرط إن احنا نقرأ الكتاب كلمة كلمة. لكن هناك رسالة بخصوص انكم كليه يعني لستم معهد، لو كنت في المعهد كنت درست الايه السابغات، هناخد من السابغات بعض المواضع المهمه اللي هي القويه اللي هو قوي فيها، الحتت اللي هو قوي فيها، وهنبص بعد كده ان شاء الله على رساله الدكتوراه بتاع الدكتور سلطان العميري اسمها ظاهره نقد الدين في الفلسفه الحديثه. وهناك كتب اخرى قويه جيده في الموضوع، مثلا ابراهيم العجيلي، عبد الله العجيلي له كتاب ينبوع الغوايه الفكريه ولو ميليشيا الالحاد، الدكتور ابراهيم السكران له سلطة الثقافة الغالبة. فدي تقريبا تعتبر مع سابغات احسن كتب في مقاومة الالحاد، سلطة الثقافة الغالبة للدكتور ابراهيم السكران، وينبوع الغوايه الفكرية للعجيري، وليش الالحاد للعجيري، وظاهرة نقد الدين في الفلسفة الحديثة لسلطان العميري، وكتاب سابغات باعتبار اشهر هذه الكتب التي تدرس في المواقع الالكترونية وفي غيرها. لكن من فضل الله علينا ان ربنا سبحانه وتعالى هدانا إلى أن احنا نجعل في الدراسة بتاعتنا الدراسة الأكاديمية شيء لمقاومة الإلحاد. احنا يعني اقترح بعض الأفاضل من كبار علماء مصر على رئيس جامعة الأزهر أول ما تولى، بعد ما تولى بشهرين ثلاثة، أنه يقرر على جميع الكليات في جميع الأقاليم يعني في مصر حاجة في مقاومة الإلحاد. الشيخ حفظه الله وبارك عمره يعني ونفع به اقترح هذا وقبل يعني بترحيب وهز رأس، لكن طبعا لم يحصل من ذلك شيء، لأن يعني لسنا في هذا الباب ولا في هذا الموضوع، فلم يحصل شيء أبدا. ولا تزال للأسف الشديد الشبهات لما تعلق برأس ولد من أولادنا خاصة في مراحل الجامعة بتبقى مصيبة كبيرة. فمن أجل هذا كان لابد من تحصين الدارسين عندنا، وأكيد فيكم هيهتم بهذا الموضوع بشكل خاص ويتخصص فيه ويقرأ فيه كل الكتب الموجودة وغير الموجودة ويبحث على النت وينظر في أصول هذه الشبهات. يعني لو طلع لنا من الحاضرين في الكلية السنة دي واحد واحده فقط تعتني بهذا الباب وتبقى هي يعني تبقى هي المهتمه بهذا وتعتني بهذا الموضوع او تتخصص فيه او تبذل له وتجمع كتبه وتقرا فيه وتفهم وترد وتجيب، ان شاء الله يكون ذلك من الخطوات النافعه الهامه يثقل الله تعالى بها موازينكم يوم القيامه. تعريف عام بكتاب صبيغات، وبيتكلم على معالم الموجة التشكيكية المعاصرة وسماتها وطبيعة التأثر بها وأسباب التأثر السلبي بالشبهات الفكرية المعاصرة وكيف نتعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة في قواعد وقائية وفي قواعد التعامل مع الإشكالات والشبهات بعد ورودها وفي قواعد حوارية وجدلية مع أصحاب الشبهات وبعض الإضاءات التي تهم المدافع عن الإسلام وثوابته، تصور إجمالي لخريطة الشبهات ضد الإسلام وثوابته، مناقشة أبرز الشبهات المعاصرة التي يثيرها الملحدون واللادينيون ومنكر السنة، شبهات حول أصل الإسلام، شبهات حول وجود الله والحكمة من أفعاله سبحانه، شبهات حول القرآن الكريم، شبهات حول الرسول، شبهات حول التشريع الإسلامي، الشبهات التي يراد التشكيك بها في الثوابت الشرعية، شبهات حول السنة، حول الإجماع، حول منهجية فهم النص، حول الحدود، حول الصحابة. وبعد ذلك يعني خلاصات في أبواب فكرية مهمة، فده تقريبا معظم المواضع التي اعتنى بها كتاب صبيغات. أنا طالب من حضراتكم بعد المقدمة الجميلة التي قدم بها المؤلف يعني للتعريف بكتابه، عندنا معالم الموجة التشكيكية المعاصرة وسماتها، والخطر المنطوي ضمن موجة الشبهات الفكرية المعاصرة، وأسباب التأثر السلبي بالشبهات الفكرية المعاصرة، إلى غير ذلك يعني مما يعني سنهم به الكلام عليه. وهنأتي في بعض الأماكن المعينة أطلب منكم يعني تلخيص هذه الورقات بحيث أنا عايز أنتهي حقيقة من كتاب صبيغات في 4 محاضرات من 15 أو 5 محاضرات إن شاء الله تعالى، وصول العامة لفكرة الكتاب صبيغات. وبعد كده هننظر على ناخد يعني 5 محاضرات ولا حاجة من إيه، من ظاهرة نقد الدين في الإسلام الحديث، تعريف برضو بالكتاب وأهم النقاط اللي فيه اللي هو كيف أبني محاور جيد في الدفاع عن ثوابت الإسلام، ده إن شاء الله اللي هيكون إيه السعي حوله بإذن الله سبحانه وتعالى. أنتم معي ولا نمتم خلاص؟ طيب حد يتجاوب طيب عشان ما احس ان انا بتكلم في الفضاء ولو كتابه حتى. في المشرفه جزاها الله خير، ربنا يبارك، ربنا يبارك يا رب، اللهم امين. جميل، بيقول في صفحه 15 معالم الموجه التشكيكيه المعاصره وسماتها، قال اولا هذه الموجه في غالبها هدميه لا بنائيه، منهجيه تثير الإشكالات وتبرز الاعتراضات ثم لا تقدم رؤية بديلة متماسكة. ده أول معلم من معالم الشبهات اللي بتثار التي تثيرها اللادينيون أو الملحدون. أول حاجة عايز يهد وخلاص، هو يريد الهدم لا يريد البناء، فوضى. تقول له طب البديل إيه؟ يقعد يتكلم مثلا إيه، يطعن في السلفية، يطعن في القرآن، يطعن في السنة. طب يعني نسيب السنة وننام يعني نبعد عنها؟ طب انت ايه اللي عندك من حلول السنة دي طلعت مش مظبوط يعني في حد قولك يعني في قول القائل؟ طيب يعني تمام، قال هذه الايه تمام، وصل الصوت؟ وصل. يقول هو لا يقدم اي رؤية فكرية أو شيء متماسك، ويظهر هذا من صور واقعية متعددة، منها أن المتابع للطرح الإلحادي يجد في كثير منه البعد عن تقرير الفكرة الإلحادية الأساسية. طبعا الفكرة الأساسية في الإلحاد هي نفي الخالق، وهو لا يقول هذا ابتداء، وإنما أكثر اهتماماتهم بنقد الدين وخاصة الإسلام مع وجود الثغرات الكبرى في صميم الفكرة الإلحادية ذاتها، ولكنهم يعرضون عنها ولا ينشغلون بالإجابة عن الأسئلة الحقيقية التي تواجه معتقداتهم، وإنما ترتفع أصواتهم استهزاء بحديث بول البعير، زواج عائشة صغيرة، يتكلم على الحدود، على الرجم، على ونحو ذلك من الايه من الاشكالات. بول ريتشارد دوكينز ده كبير الملحدين كان بيسال مهدي حسن في لقاء على الجزيره، بيقول ان كان محمد قد صعد للسماء بفرس له اجنحه يتهكم، يعني بيقول يعني المعراج، يعني لما اعرج بالرسول صلى الله عليه وسلم الى السماوات العلى كان الفرس اللي راكبه له اجنحه ولا كان طياره نفاسه يعني، خدت بالك؟ والجماهير يعني بتصفق لان جماهير يعني يعني اللي انزل جبريل عليه السلام من السماء الى الارض علشان يبلغ الوحي يصعد محمد صلى الله عليه وسلم من الارض الى السماء، يعني اللي نزل جبريل يطلع محمد، ايه المشكله في كده؟ يعني ما هي الاشكاليه عندكم في ان ربنا ياخذ رسوله صلى الله عليه وسلم من الارض الى السماء؟ الخالق سبحانه الذي خلق الارض والسماوات العلى قادر على ان ينقل الانسان من سابع ارض الى العرش في غمضه، في اقل من غمضه عين، وما ذلك على الله بعزيز. الذي سخر لسليمان الريح حتى يركبه، كان وسيله مواصلات سليمان عليه السلام كانت هي الريح، سخرنا له الريح تجري بامره رخاء، رخاء يعني رخاء حيث اصاب، لما يجي ينزل فالريح تنزل به كانه مطاطي، كانه طياره هبطه في المطار، فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء. شوف انت سرعه الريح بقى فوق البوينج وفوق الايه فوق الاف 16، يعني سرعه الريح عاليه جدا. فبقى ايه فكان بساط كده يعمل البساط، والله تعالى يحمله عليه، يحمل هذا الايه هذا البساط وينطلق. فايه المشكله يعني في قدره الله ان يضع العالم كله بيضه؟ يعني ايه المشكله؟ قادر ولا غير قادر؟ الله قادر. فاحنا الكلام بقى في ايه؟ هنقعد نهري مع بعض في من الصور ايضا بتاعت الطرح الغير المنهجي. يقول مشروع عدنان ابراهيم، عدنان ابراهيم في الحقيقه كان نشا، اول نشاته كانت في 2008 في فيينا في النمسا، وكنت انا وقتها في السويد، وقعدوا يعرضوا كلام عدنان فيه حق وباطل، فيه حق وباطل، والحق عنده أكثر من الباطل. نعم لأحمد يوسف السيد، نعم كتاب سابغات لأحمد يوسف السيد، ومعروض الآن على الشاشة للأخوات المشرفات عرضينهم. لكن إشكالية عدنان كان بيتكلم في أول كويس، بعد كده صار يتكلم في الشبهات فقط، يأتي بشبهة ليرد عليها، أما أن يكون كلامه كله في الشبهات، طب أين البناء إذن؟ أين البناء وأين التعليم؟ يقول هذه الموجة محملة بالأسئلة المفتوحة بلا حدود، ولا يوجد سؤال يمكن أن يستبعد منه، سواء كان متعلقا بالله تعالى أو بأفعاله أو بالتشريعات أو بالأنبياء أو بالقضايا الفلسفية في أزلية الكون أو حدوث الكون، وهذا يستدعي استعدادا نفسيا ومعرفيا من المتخصصين للتعامل مع هذه الأسئلة. مهم جدا اللي هيشتغل في مقاومة الإلحاد يكون قاري أحياء كويس، جيولوجيا، يعرف يعني تاريخ طبقات الأرض، ويعرف شوية في الأحياء ونشأة الإنسان وهذا الكلام، والنظريات التي أثيرت نظرية داروين وما يتعلق بها، لازم يكون دارس الكلام ده وعنده خلفية عنه، لا يكون بس مجرد دارس للشريعة وخلاص، مهم جدا يعني. يقول ثالثا في صفحة 18، تحمل الموجة التشكيكية المعاصرة شعارات عامة ذات بليق وجاذبية، ولكنها غير محددة المعالم وغير منسوجة نسج منهجي علمي يقي صاحبه من الفوضى أو التناقض، زي تحرير العقل، نقض الموروث، رفض الوصاية، الحرية المعاصرة، الكلام هذا الدين مضى عليه 14 قرن ولا يمشي مع الزمان الذي نحن فيه. كنت أجادل ملحد سوداني، هو يدعي أنه ليس ملحدا يعني، أنه ليبرالي فكري، فكان أول لقاء لي معه كان بعض المشايخ أحضروني الكلام معه، فقلت له هل عندك شبهة تريد أن أجيب لك عليها، ولا أنت عندك اعتقاد بتدعيني لأعتقده، أنت تدعوني إلى فكرة؟ قال لي أنا بدعوك. قلت له هديك بالجزمة والله بالنص، قلت له هديك بالجزمة دلوقتي هنفضك الآن. قلت له خلي بالك ان كل الكلام بتقوله ده ايه جاي من عند جولد زيهر من كتاب العقيده والشريعه، زي ما انا قلت في درس السنه الاسبوع الماضي او كان يوم الحد الماضي، مش فاكر، الدفاع عن السنه يعني، ان الكلام الموجود كله هو في الكتب، يعني البدع كلها موجوده والجواب على البدع كلها موجود. فكان يقول لي بقى السوداني وانا بناقشه، يقول لي القران الكريم فيه ايات اكسباير يعني منتهيه الصلاحيه. يعني هو وصل العقل وصل الى هذا الحد يعني ان يعتبر بعض ايات القران الكريم اكسباير. طب اذا كان بيقول كده في القران طب يقول على السنه، طبعا السنه هو عنده في السنه خالص، لا متواتر ولا احاد ولا بخاري ولا مسلم، البخاري اللي عنده صام عايز يتكسر من وجهه نظر يعني. هم دول الدعاه اللي هم العقليات الداعيه الى فكره الالحاد والعياذ بالله تعالى. مبسوط قوي مثلا لما يجيبوا صور في الفضائيه في النت عن رئيس الوزراء البلجيكي اللي متجوز رئيس وزراء مش عارف اوكرانيا المثلي يعني اللي هم مبسوطين في الحاجات دي قوي. وقريب في الكويت بنت اتجوزت بنت او مش عارف في الامارات وطالعين بقى يهيصوا في الموضوع، او كان في مش عارف في مصر ولا فين، وخلاص هم كده نجحوا يعني في اختراق المجتمعات الاسلاميه وبقى في زواج مثلين سواء رجال مع بعض او نساء مع بعض. فقولوا انت يعني ايه الهدف يعني الكلام ده مصادم للفطره. احنا ما راينا كلب بيتجوز كلب زيه، وعزاكم الله انا اسف يعني في هذه التعبيرات، يعني ما راينا ذكر القط يعاشر ذكر القط. فطره يعني فطره الله التي فطر الناس عليه، كلب يتعامل مع انثى والقط يتعامل مع انثى، اما انثى القط يتعامل مع اناث القط. هذا كلام مش ماشي مع الزمن ولا مع الفطره ولا مع الوجود ولا مع بناء الخلق ولا مع استمرار الكون ولا حاجه. لكن الكلام ده عندهم يعني هم كل فتره يعني يصيحوا شويه من لما يحصل مثل ذلك يعني في بعض الديار الاسلاميه يعني. سبحانه وتعالى. يقول التأثر بهذه الموجة في مجتمعنا المحلي يأخذ حالة بين الخفاء والعلن، وهي الخفاء أقرب. الولد يفضل كاتم كده في نفسه يعني. كنت عند بعض الإخوة للأسف الشديد أم منتقبة وأبو ملتحي وفي متدينين في الجملة، ليسوا أهل علم لكن متدينين، وعلوم ولد في كلية خاصة في العاشر في صيدلة، يقول لي بطل يصلي الجمعة، مش الصلاة الفرائض بقى الخمسة، لا بطل يصلي الجمعة ودماغه مليانة شبهات، مش عاجبه حاجة ولا بيرد ومنطوي ومنعزل. طب وانت ساكت عليه لما وصل لكده ازاي؟ واين القناعات اللي بينك وبينه وفي خطوط التواصل اللي بينكم وبين اولادكم؟ كثير من الاخوة للأسف الشديد في الفترة الاخيرة اهتموا بجمع المال وبالشغل وبالسفر فلوس وخلاص كده. ده هذه ليست حياة يعني، ما ينبغي هذا ابدا. وانما الواجب تربية اولادك هو الاصل الاصيل من وجودك، ان تنجب اولاد ليكفروا بالله، فهذا ما ينبغي. فيقول التأثر صفحة 18، التأثر يقول التأثر بهذه الموجة في مجتمعنا المحلي يأخذ حالة بين الخفاء والعلن، وهو الخفاء أقرب. ولذلك فإن قياس حجم الشريحة المتأثرة بهذه الموجة فيه صعوبة، وفي نفس الوقت فإن حالة الخفاء به تعتبر أمرا مقلقا للآباء والأمهات والمربين. خامسا في صفحة 18، الميدان الأكبر لبث شبهات هذه الموجة والاستقبالها والتأثر بها وشبكات التواصل الاجتماعي حتى هذه اللحظة، وهذا يعطي الموجة بعدا توسيعيا كبيرا غير خاضع للموانع الجمعية المفترضة، الموانع الجمعية الأشياء الجمعية التي تمنع انتشار هذه الأفكار بينها زي المساجد المدارس الأسرة. فالشغل كله على الفضاء، كله على مواقع التواصل. قالوا هذا يعطي الموجة بعدا توسيعيا كبيرا غير خاضع للموانع الجمعية المفترضة، وأقصد بالموانع الجمعية المفترضة المسجد والمدرسة والأسرة. فيمكن أن يتأثر بهذه الموجة من يرتاد المساجد، ويمكن أن يتأثر بها من عاش في كنف أبوين صالحين، ده الواقع اللي احنا وللأسف الشديد نراه. وقد لاحظت ذلك في نقاش خاص مع عدد من المتأثرين بها، منهم امرأة اتصلت تذكر أنها تكفر بالإسلام صراحة، وبدأت تناقش بعض القضايا ثم قطعت اتصالها فجأة بعد أن أكملت اعتذرت بأن أباها شيخ يعني مطوع، فخشيت أن يسمع كلامها فقطعت الاتصال. فدي تقريبا النقاط اللي لا يزال هو يتكلم الآن في المعالم العامة للموجة التشكيكية المعاصرة، انها معالمها انها هدميه لا بنائيه. ان الكلام تاني حاجه، ان الكلام في الطرح الالحادي بيتكلم بعيد عن تقرير الفكره الاصليه للالحاد، وهي انكار وجود الخالق. ويتكلمون في أشياء أخرى، يستهزئون مثلا ببعض الأحاديث وبعض القضايا. ثالث حاجة من هذه المعالم أن هذه الحملة موجهة بأسئلة غير محدودة لا يوجد لها سقف. يقول تحمل موجة تشكيكية شعارات عامة مدى بريق وجاذبية ولكنها غير محددة في المعالم وغير منسوجة نسجا علميا يقي صاحبه من الفوضى أو الطناب، زي ما قلنا تحرير العقل ونقد الموروث ورفض الوصايا والحرية والحداثة وأن الإسلام لا يمشي مع الواقع المعاصر. مسألة الخفاء، مسألة أن هذه الموجة التشكيكية العارمة مجالها الواسع هو شبكات التواصل. سادسا في صفحة 19، خطورة هذه الموجة أنها موجهة ضد أصل الإسلام وثوابت الشريعة المتفق عليه. قال بخلاف ما إذا كانت الإشكالات موجهة ضد عين بالمدارس الشرعية أو ضد عالم بعينه، يعني لو أن الحملة موجهة ضد اتجاه فكري معين، إخوان سلفية مثلا، جهات حركات إسلامية جهادية أو عالم من العلماء بعينه، لكان كلام سهل. إنما هم كلامهم للأسف الشديد كلام في أصل الإسلام وأصل ثوابت الإسلام. قال سابعا من مزيد خطورة هذه الموجة أن أغلب المتأثرين بها شريحة الشباب ذكورا وإناثا، ومعنى ذلك أن تكامل ظهور الآثار السلبية سيكون في المستقبل القريب حين يصل هؤلاء الشباب إلى مرحلة العطاء والعمل والتربية والإرشاد ما لم يحصل تدارك واعي على المستوى الذي تتطلبه المرحلة. بمعنى أن الآن هم شباب في العشرينات، بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، بعد 15 هم قيادات في مراكزهم وفي أماكنهم، لهم تأثير في اللي تحت إيديهم من الموظفين والعاملين والدارسين وغير ذلك من لهم سلطان عليه. فإذا ما أدركناش الآن الشباب قبل الوقوع في شرك الإلحاد هتبقى للأسف الشديد العواقب وخيمة والأزمة متفاقمة، وطبعا هيكون طيار بيعلن عن نفسه وتسانده المؤسسات العالمية التي تريد هذا. المؤسسات العالمية لا تريد الإسلام ولا تريد لا مسيحية ولا يهودية، لا تريد دين أصلا. يعني الصدام مع أناس لا يقبلون الدين بمعناه العام، سواء كان بقى نصراني، لأن الكنيسة متأزمة جدا، متأزمة من مشكلة الإلحاد. يعني إذ نفعل الآن فإنما يعني الجهود المبذولة من علماء المسلمين على مستوى العالم في مقاومة الإلحاد الكنيسة فرحانة به غاية الفرح. ليه؟ لأن الإلحاد لا يمس الإسلام وحده، الإلحاد يمس الديانات على مستوى الكرة الأرضية. ففي نصارى كثر، يعني أوروبا من زمن وهي ملحدة، مين قال إن أوروبا نصرانية؟ المعالم العامة للمجتمع الأوروبي نصراني، الكنائس، الجواز، الدفن، لكن العيشة النصارى نفسهم اللي عايشين في أوروبا، في أمريكا، في دول الاتحاد الأوروبي، هؤلاء أصلا نصارى، يعرفون عن النصرانية شيء، ولا علاقة لهم بالكنيسة، ولا العواجيز اللي في السبعينات والثمانينات هم اللي بيروحوا الكنيسة هم الحد. أما الشباب المنطلق في الشوارع والمؤسسات والشركات والجامعات والمعاهد والمدارس، هذا لا علاقة له بالدين أصلا، هذا ملحد. ده واقع، والكنيسة عارفة كده. الكنيسة تعلم أن أتباعها اللي هم بيدعون أن هم أنصار الصليب أنهم الآن ملحدون، وأنهم لا يعترفون لا بالصليب ولا بالهلال. فالديانات نفسها متضررة من موجة الإلحاد. الذين يعملون في هذا المجال، الذين يثيرون الشبهات، الذين يثيرون هذه الشبهات بعضهم يقصد صرف الناس عن الإسلام وإخراجهم منه بل وعن الأديان كلها، وده يمثله الملحدون الجدد والمستفيدون سياسيا من ضياع قوة المسلمين وتفتت كيانهم. هناك بعض مثير الشبهات لا يريد هدم الإسلام ولا تقويض بنيانه، بل ربما يثيرها بمقصد حسن في نفسه، ألا هو تحسين صورة الإسلام وإظهاره ما يتوافق مع النفس العصر. طبعا ده انهزام وده فشل، وقد يؤدي المشي مع الموجة الموجودة إلى إنكار بعض الثوابت الشرعية أو تأويلها بما يخفف من إصابة حافظة غير المسلمين والمقصود يعني بذلك بعض الأحكام والأخبار التي اتفق أهل السنة والجماعة الأخذ بها على اعتبار السنة مثلا مصدر تشريعي للأحكام ونحو ذلك. الكلام واضح ولا خلاص كده الناس نامت؟ معي؟ أنتم معي؟ تمام. نعم. أريد التفاعل هذا يعني إن شاء الله. حد عنده سؤال؟ حد عنده استفسار عن شيء؟ احنا طبعا لسه في المقدمة وإن شاء الله يعني نخرج من هذا الفصل الدراسي بتصور كامل عن موضوع الإلحاد ده وكيفية الجواب على كل شبهة من شبهات الإلحاد وكيف نتحول نحن إلى دعاة لما نقع مع أحد من دعاة هذه الفكرة، كيف نسكته أو كيف نكون سببا في إرجاعه إلى ربه سبحانه وتعالى. ده المفترض أن احنا في الكورس الفصل الدراسي هذا، الفصل الدراسي أو الترم أو المرحلة دي الثلاث شهور وشوية، ان احنا ايه 15 اسبوع يعني 3 شهور ونص نكون استوعبنا فكره الايه صبغات، ويبقى استوعبنا الشبهات وكيف تثار وكيف الجواب عنها باذن الله سبحانه وتعالى. يقول في صفحه 20 عاشرا: هذه الموجه تشكل من مجموعه من الاعتراضات على وجود الله وكماله وعلى النبوة والشريعة، وفي الغالب تجد أن الأسئلة ذاتها تتكرر على ألسنة المتأثرين بها على اختلاف أعمارهم وبلدانهم، ولم يكن ذلك نتيجة تفكير واستنتاج عقلي اكتشفوا هذه الأسئلة والاعتراضات، وإنما لتداول المعلومات على الشبكة العنكبوتية التي قربت البعيد وجعلت العالم مجتمعا على طاولة واحدة. أنا فعلا قابلت هذا والله، يعني أقابل ناس في مصر مثلا في أكتوبر، أقابل مثلا آخرين في منطقة بعيدة جدا عنها مما أقول من أين حصل عندهم التلاقي، يأتيني ناس من الخليج مثلا أتكلم معهم في هذه المسألة، أتواصل مع آخرين في أوروبا، شوات واحدة والكلام واحد، لأن تكتل فكري يا إخواننا، هذا تكتل فكري وراءه مدارس ومؤسسات، يعني ليست فكرة طقت يعني في دماغ واحد فتكلم بها، مؤسسات، افهموا هذا جيدا. وكان الواجب على رعاة الديانات في العالم كله، يعني لا أقول المسلمين فقط، النصارى واليهود وغيرهم من أرباب الديانات، أن يتكاتفوا جنبا إلى جنب في يعني معارضة الموجة الإلحادية التي سادت أوروبا جدا وتصدر الآن إلى دول العالم الإسلامي، بحسب بقى يعني هتلاقيها مثلا في الكويت والامارات، يعني مساله هم عندهم انفتاح اصلا، يعني هم ليسوا رعاه للشريعه ولا للاسلام بشكل قوي يغارون عليه. السعوديه اقل بشويه يعني بسبب انها دوله دينيه اصلا، مصر فيها وفيها، لكن العمل الفكري الاسلامي في مصر متميز وفعال وله ردود وله على اليوتيوب مناقشات قويه حول موضوع الالحاد، وهم يعني ايه يعني يريدون ان يضعوا لانفسهم ارجلا في مصر بشكل او باخر، لكن الله المستعان يعني اصحاب الافكار والهمم العاليه كلهم ان شاء الله دور فعال في هذا الطرح ان شاء الله تعالى. فتلاقي بقى الكلام اللي في الامارات هو زي الكلام اللي في الكويت، مثل الكلام اللي في اوروبا، مثل الكلام اللي في السعوديه، الكلام اللي في السودان، الكلام اللي في غرب افريقيا، كله تقريبا كلام هو نفسه اللي بيقال هناك بيقال هنا بيقال في كل مكان. والسبب في ذلك ان الكلام ده متداول عبر الايه عبر الانترنت. دي تقريبا السمات العامه للموجه الالحاديه القادمه على ديار الاسلام، وده كلام مهم ارجو ان تهتموا بيه وتعتنوا بيه، اللي هو معالم الموجه التشكيكيه المعاصره وسماتها وطبيعة التأثر بها من صفحة 15 إلى يعني صفحة 21. 6 صفحات دول مهمين في بداية الكلام على موضوع صبغات وموضوع المقاومة الإلحاد. يقول في صفحة 22: الخير المنطوي ضمن موجة الشبهات الفكرية المعاصرة. يعني الحمد لله كما قال الله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لك. يبقى في الأمة كوادر فاعلة واعية تعرف أصل الشبهات وتؤلف في ذلك المؤلفات والردود والمناقشات وتعمل دورات عبر النت أو غيره لتحصين أبناء المسلمين مثل هذه الأفكار الهدامة. يقول: لا أحب أن أكون متشائما مهما كان الواقع مليئا بالتحديات، والله تعالى لا يخلق شرا محضا، وحين نتلمس جوانب هذه الموجة ونكشف خباياها نتفائل بخير يمكن أن يحصل بسببها، ولكن حصول هذا الخير مشروط بأمر مهم سأذكره بعد بيان وجوه هذا الخير. أولا، قد تؤدي هذه الأمور، تؤدي موجة الإلحاد هذه إلى ردة فعل عكسية عند كثير من تأثر بها أو من ينشر بخطورتها، وردة الفعل هذه هي إعادة أخذ الإسلام بيقين لا بتقليد. وفي الحقيقة فإنه لا شيء أنفع للإسلام لأن يكون أهله على يقين تام بصحته والتذوق مستمر لحلاوته، وربما يكون في طريق هذه النتيجة الجميلة مرحلة فتنة يسقط فيها أقوام وينهض آخرون. إن من أسباب يعني الخير المنطوي ضمن هذه الهجمة الشرسة الإلحادية، لذا قد يؤدي لكثير من المسلمين التيهين الذين لا يعرفون عن الإسلام اسما ولا رسما، يقعد بقى يدرس ويحضر ويفهم ويناقش ويروح ويجي ويتعرف على حقائق الإسلام الناصعة، فيهتدي إلى الله هداية عن علم وعن يقين، لا أن يكون هداية عامة هكذا من خلال المجتمع الذي يعيش فيه. قالوا: إذا استظهرنا حالة إيمان الصحابة فإنهم قبل إسلامهم كانوا قد ذاقوا مرارة الشرك والحيرة والغفلة، كانوا في جاهلية، ثم أذن الله لهم بهدايتهم حين أشرق نور الإسلام فتطلبوا حقيقة الدعوة، فوجدوا أنها نبوة صادقة، أنها نبوة صادقة وصراط مستقيم ونور مبين، فتمسكوا به أشد التمسك وثبتوا عليه أعظم الثبات مع شدة الأذى، ثم أوصلوا للبشرية هذا النور وصبروا على الشدائد وتجاوزوا الصعاب، وذلك كله من ثمرات أخذهم الإسلام بيقين لا بتقليد. الأمر الثاني من الخير المنطوي على هذه المسألة، مسألة وجود الموجة الإلحادية العاتية المقبلة على ديار الإسلام، أنها تبث روح البحث والحوار والمناظرة، تستنهض الهمم الميتة، فكثير من حملة العلم الشرعي لم يحققوا الأمل العلماء والمشايخ، لابد أن يكون عندهم هم أنفسهم حصانة فكرية واطلاع واسع وإلمام بأصول الشبهات وكيف الجواب عنها، وتطرح هذه القضايا في المؤتمرات وفي المعاهد وفي الجامعات وفي المدارس وفي المساجد، وعلى الأقل كده كلمة في 7 دقائق عن شبهة والجواب عليها. أجيب لك أنا كده مثلا إيه اليوم كلام شبهات مثارة حول حديث الذبابة، شبهات مثارة حول حديث تولي مثلا الخلاف الواقع بين علي وعائشة في موقعة الجمل، الخلاف الواقع بين الصحابة الصفين، وهكذا، يعني تبقى لمحة في 7 دقائق أو في 10 دقائق تغطي الموضوع من أصوله الفكرية. يبقى من بركات يعني من الخير المنطوي على هذه الموجة الإلحادية العاتية، أولا أن المسلمين يأخذون الإسلام بيقين لا بتقليد، ثاني حاجة بس روح المناظرة والبحث والحوار والمناقشة، ثالثا استنهاض الهمم الميتة والتفات علماء الإسلام إلى مثل هذه القضايا الشائكة التي يجب أن يكون لهم أثر فعال في الوقوف في وجهها. رابع حاجة مراجعة الدعاء أنفسهم من جهة أساليبهم في تبليغ الدعوة. المسألة ليست الآن بقى درس ومسجد وكتاب وإخوة قاعدة ونقعد بقى إيه اللي نعيد فيه نزيد فيه، ده شيء مطلوب ومهم بس في التربية في المحضن التربوي الهادئ، أما في الشبهات والكلام هذا فلابد من إيه؟ لابد من وقفة واعية دارسة. وصلنا الآن إلى صفحة 24 وفيها الكلام على أسباب التأثر السلبي بالشبهات الفكرية المعاصرة. حد عنده سؤال في اللي مضى؟ حد عنده سؤال؟ كلام أظنه الحمد لله كلام سهل، يعني أسباب التأثر السلبي بالشبهات الفكرية المعاصرة: شبكات التواصل والمؤثرات الخارجية. طب هنعمل ايه بقى في قصة شبكات التواصل؟ الأفلام والروايات، الاحتكاك المباشر بالثقافات الأجنبية الوافدة، انتشار الشهوات المحرمة، تقدم المادي للعالم الغربي وتأثير الثقافة الغربية على المجتمعات المسلمة. هذه تقريبا ايه أكبر خمس عوامل مؤثرة خارجية اللي هي المستورد اللي هو جاي على ديار الإسلام ليس نابعا من داخل ديار الإسلام. لابد أن نعرف إيه المؤثرات. أول شيء شبكة التواصل. لا طبعا احنا لا نشك ان الان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى الان صف 24 نحن الان ببركه التقنيه احنا قاعدين مع بعض، واحنا قاعدين الان مع بعض في دول شتى. فحين تستخدم التقنيه في التعلم وبث الخير وتعليم الناس وكشف الشبهات، لا شك ان ذلك بفضل الله بيكون له تاثير عالي جدا جدا على الأمة الإسلامية في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها. لكن في الوقت نفسه لا ننكر أن شبكات التواصل يعني أحدثت شرخا كبيرا جدا في الجانب الأخلاقي والجانب السلوكي، وشرخا كبيرا في تداول هذه الشبهات عبر شبكات التواصل. تاني حاجة من العوامل الخارجية المؤثرة الأفلام والروايات. فقل أن تجد في الإعلام المرئي أو الكتب المقروءة ما يتمتع بجاذبية كبيرة للشباب من الجنسين مثل الأفلام والروايات، مما يوسع من الشريحة المتأثرة بها وتكمن الإشكالية في التأثير غير المباشر عن طريق نقل الثقافة الأجنبية بما فيها من خطأ وصواب وشر وخير، بعضها أو كثير منها كثير منها لا يتماشى مع قيم وأخلاق الإسلام. يبقى عندنا المؤثرات الخارجية شبكة التواصل، الأفلام والروايات، الثقافة الأجنبية الوافدة من خلال الدراسة، لأن أولاد المسلمين بيتعلموا من معلمين غير مسلمين وفيهم من هو يعني مهتم بنشر الأفكار الإلحادية. وقد تأثر يعني بعض الطلاب في مراحل الدراسات العليا بتأثير المشرفين عليهم وبتأثير الأساتذة في الدراسات العليا بسقيهم هذه الشبهات وهذه الأفكار. بالمؤثرات الخارجية شبكة التواصل، الأفلام والروايات، الاحتكاك المباشر بالثقافات الأجنبية عن طريق الدراسة وغيرها. بعد كده انتشار الشهوات المعاصرة وهي متشعبة ومتسلسلة يدعو أولها إلى آخرها، ممكن تستقطب الكثير من الشباب واهتمامه وتفكيره، وده يؤدي ببعض المتعلقين به إلى أن يستسهلوا التكاليف الشرعية. يعني الانحراف الأخلاقي أولا يجعل الأولاد لا يقومون بالصلوات، تكون الصلاة تكون، وبعدين يستثقل التكاليف ويريد أن يبحث عن شيء يقطع منغصات الحياة عليه أو يكمل استمتاعه بهذه الشهوات كتأنيب الضمير من ممارسة الحرام أو الكلام على الدين والحساب والقبر واليوم الآخر، فيكون الدافع لأنه يخلص من كل هذه التبعات الثقيلة على رأسه ويعلن الحاجة. عندنا من الشبهات الفكرية المعاصرة تخضع لمؤثرات خارجية ولمؤثرات داخلية. المؤثرات الخارجية شبكات التواصل والأفلام والروايات والاحتكاك المباشر بالثقافات الأجنبية عن طريق الدراسة في الجامعات والمعاهد الغربية في دار الإسلام أو في المنح والدراسية التي يخرج إليها أولاد المسلمين في أوروبا. وبعد كده انتشار الشهوات المحرمة قد يكون سبب من أسباب الإلحاد، لأن بتثقل التكاليف على الناس وتريد أن تجد شيئا يخرجهم من وخز الضمير والقلق تجاه المعاصي والمحرمات التي يرتكبونها. بعد كده التقدم المادي للعالم الغربي وتأثير الثقافة الغربية. ابن المختار رحمه الله يقول ويل للمغلوب من الغالب، ويل للمغلوب من الغالب، لأن الغالب هيجي بثقافته. يعني الطليان لما نزلوا ليبيا ونزلوا ماذا صنعوا؟ الفرنسيين لما نزلوا الجزائر والمغرب ماذا صنعوا؟ غيروا الثقافات وغيروا الأفكار وغرسوا غرسا عنيفا للمخالفات، ويعني دور السينما والمسرح وغير ذلك من الأمور. وهذا التقدم المادي للعالم الغربي وتأثير الثقافة الغربية. يقول الكاتبة الألمانية الشهيرة زيجريد هونكا صاحبة كتاب شمس الله تشرق على الغرب، هذا الكتاب صدر سنة 1960 وكتبت كتابا بعنوان الله ليس كذلك، وهو كتاب تدافع فيه عن المسلمين وعن الحضارة الإسلامية وعن التاريخ الإسلامي، وقد نقلت فيه نصا طريفا ومهما في الوقت ذاته يتحدث عن موقف مشابه تماما لما يعيشه كثير من المسلمين من الانبهار بالحضارة الغربية اليوم، ولكن بصورة عكسية. فالمتحدث هو أسقف قرطبة اسمه القارو، وقف تفوق وقت تفوق الحضارة الإسلامية راح يجأر بشكواه بكلمات مؤثرة تصور بلواه على حد تعبير المؤلفة، فيقول أيام حضارة الأندلس إن كثيرين من أبناء ديني يقرؤون أساطير العرب ويتدارسون كتابات ليس ليدحضوها وإنما ليتقنوا اللغة العربية ويحسنوا التوسل بها حسب التعبير القويم والذوق السليم. وأين نقع اليوم على النصراني من غير المتخصصين الذي يقرأ التفاسير اللاتينية للإنجيل؟ بل من ذا يدرس منهم حتى الأناجيل الأربعة والأنبياء ورسائل الرسل؟ فيقول إن أيام عز الإسلام وعظمة المسلمين كان كان بفضل الله سبحانه وتعالى حضارة الإسلام هي المسيطرة على العالم كله. كانوا يرسلون أولادهم إلى الأندلس يتعلمون العربية ويتعلمون الطب ويتعلمون الفنون ليرجعوا ليعلموا أهلهم. في كتاب ينبوع الغواية الفكرية لعبد الله العجيري قرر في مقدمة الكتاب أن كثيرا من الانحرافات الفكرية في هذا الزمان عائدة إلى أمرين: هيمنة النموذج الثقافي الأجنبي مع ضعف التسليم لله وللرسول. ثم قال: وإذا تأملت في كثير من الموضات الفكرية التي عصفت بالأمة الإسلامية في تاريخها المعاصر عرفت أثر هيمنة النماذج الثقافية في تشكيل التصورات والأفكار، وبه يمكنك تفسير كثير من محاولات أسلمة الأفكار الشرقية أو الغربية من أيام الاشتراكية. يقول لك الإسلام الاشتراكي أو الإسلام الديمقراطي أو الإسلام اليساري. نعم. فيقرأ يقرأ الإسلام قراءة متأثرة بالفكر المتغلغل في ذلك الوقت. قال: من الطبيعي أن يتم قراءة الإسلام قراءة ليبرالية في زمن الهيمنة الليبرالية، ومع هذا الحضور الطاغي في المشهد العالمي للقيم الليبرالية تخلق مزاج ليبرالي عام، وأضحى هذا المزاج كقدر ضغط تتشكل من خلاله بوعي أو بغير وعي كثير من القناعات والتصورات. للأسف الشديد أن التيار الليبرالي اللي هو يعتبر المظلة العامة للإلحاد، الليبرالية والحداثة هي المظلة العامة للإلحاد، ضاغطة على الإعلام في العالم الإسلامي كله. يعني أول حاجة إزاحة الأقوياء المؤثرين من علماء الإسلام لتبني فكرة الإسلام والدفاع عنه، ثم هو ليل نهار يطرق يوميا بتصدير الفكر المسموم عبر البرامج واللقاءات التلفزيون والنت وسائل الإعلام المرئية. فتجد عندنا مثلا يصدر إسلام البحيري يوميا يتكلم 5 أيام في الأسبوع، وفي وقت أنه لا يسمح لعالم أزهري يأتي فيتكلم، وإذا أتى يأتي بضعاف ليس لديه القوة في الرد، فيبدو الشيخ مش فاهم، ويبدو الشيخ لا يستطيع أن يجيب على الشبهات المثارة من حد مثلا زي إسلام البحيري أو غيره. وهذا من هيمنة التيار الليبرالي الحداثي على وسائل الإعلام في بلادنا للأسف الشديد. يعني لا يأتي مثلا بحد متخصص السنة فاهم واعي قوي داري عن تاريخ السنة وأحوالها، ويعرف الرواة ويعرف البخاري جيدا ويعرف الإسناد ويعرف المتن وكيف رد وكيف تأتي العلة وكيف تأتي أسباب الضعف. طبعا لا يسمح لأمثال هؤلاء المتميزين في هذا الباب إن هم اللي يطلعوا يردوا على السنة يدافعوا عنها، وإنما يأتي بأئمة أوقاف ومشايخ أوقاف ما لا يفهمون شيئا، يعني لا يعرف كيف يحاور أصلا في مشكلة من المشكلة. هذه الهيمنة من المظلة الكبرى للإلحاد، وهي تيار الحداثة والتيار الليبرالي لا شك إن بتخدمه مؤسسات قوية وأجهزة مسيطرة لها رغبة في أن تمشي الأمور بهذا الشكل. لا يستطيع الناس إدراك وعي أو معرفة ثقافة أو إسلام أو غير ذلك. عندنا من المقدمات التي ذكرناها من بداية الكلام هو معالم الموجة التشكيكية المعاصرة اللي هي من صفحة 15 إلى 21. تكوين ومركز تكوين. الخير المنطوي ضمن الموجة التشكيك اللي قلنا عليها أسباب التأثر بالشبهات الفكرية المعاصرة اللي هي الخارجية والداخلية. الخارجية كما قلنا شبكات التواصل والأفلام والروايات والاحتكاك المباشر بالثقافة الغربية عن طريق التعليم عند أساتذة غير مسلمين وانتشار الشهوات المحرمة والتقدم المادي العلمي الغربي اللي أثر على الثقافة المسلمة. دي تقريبا العوامل الخارجية. هناك عوامل داخلية صفحة 29 عبارة عن ضعف اليقين، المشاكل النفسية والضغوط الاجتماعية في الجانب التعبدي وخاصة أعمال القلوب، ضعف أدوات البحث والتوثيق والمعرفة، ضعف العلم الشرعي، الفراغ الوقتي والذهني والروحي. دي تقريبا المؤثرات الست الداخلية التي لها تأثير قوي على الناس في انتشار الإلحاد وشبهات الإلحاد. الحقيقة أنا يعني مش عايز أروح بعيد، يعني مش عايز أطول كتير في أول محاضرة، فعايز بس من حضراتكم اللي من صفحة 15 صفحة 15 إلى النوع الثالث من مؤثرات في انتشار الشبهات اللي هو وجود جوانب من النقص في طريقة الدعوة والتوجيه والمعالجة، ده هيكون بعد كده في المحاضرة القادمة. مطلوب منكم ال 15 صفحة دول اللي هم معالم الموجة التشكيكية المعاصرة لغاية صفحة لغاية 29 ولا لغاية لغاية 32 اللي هو آخر حاجة الفراغ الوقتي والذهن والروحي، لخصوا لي ال 15 أو 16 صفحة دول في ورقتين اثنين اللي هي النقاط، بس تلخصوا هذه النقاط في ورقتين اثنتين، وأنا يعني هكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله تعالى. يعني لا أريد أن أزيد كثيرا في هذه بعد هذه يعني محاضرة اليوم كأنها مقدمة لموضوع الدراسة وموضوع الإلحاد، وإن شاء الله تعالى في المحاضرات اللي جاية هنبدأ بعد هذه المقدمات نبدأ نشوف بقى إيه الموضوع يعني بالضبط، بس بنحلل المؤثرات اللي أثرت على شبابنا وجعلت هذا الفكر الإلحادي ينتشر، سواء كانت مؤثرات خارجية أو مؤثرات داخلية، ومن طوى على إثارة هذه الشبهات من خير واقع على الأمة، ومعالم هذه الموجة الإلحادية التشكيكية. بعد كده إن شاء الله ناخد بقى بالتفصيل كيف نتعامل، يعني هم بيقولوا إيه ونرد عليهم إزاي. نسأل الله تعالى التوفيق ما يحب ويرضى ويجعلنا من جند الإسلام المذبين عنه المدافعين عن حياضه، والله أعلم، والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وجزاكم الله.